الناس كالإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة. إحنا حاولنا ننتقي الرواح اللي معانا التي تصلح للسير، تتحمل تبعات السير، وبطبيعة السفر بيبقى طويل، والسفر له خاص من أجل المشقة التي تكون في السفر. السفر قطعة من العذاب، فلذلك كانت لا تصلح في السفر إلا راحلة قوية. حاولنا نجتهد إن إحنا ننتقي رواحل أقوياء، وكنا نظن وما زلنا نظن أن المجموعة اللي إحنا انتقيناها أقوياء. مش عاوز أقول لكم حتى الأخوات اللي انقطعوا تماما عن العمل، زي أختنا مثلا رجية، ربنا ربي يفرج ييسر أمورها، أو أختنا منى وصل لك يا رب مثلا، أو بعض الأخوات يعني، برضو ما زلت أظن فيهم إن هم رواحل ويصلحوا. تمام؟ فاللي أنا عاوز أقوله إن مش عاوزين طول المدة تخلينا نقع. هل النهارده اللي حضر درس الدكتور أحمد ما خرجش منه بما؟ هل دخل الدرس وخرج صفر اليدين؟ لم يحصل شيء؟ شك إن الحضور والانتظام له أثر كبير، له أثر كبير. كان أحد المشايخ، كان مين؟ كان الشيخ محمد أبو بسطام في الكلمة اللي اتكلمها لحفل دور البصائر، كان بيقول إن العلم محتاج إيه؟ محتاج صبر. العلم محتاج إيه؟ صبر. العلم بيتحصل خطوة خطوة، درجة درجة، سلمة سلمة، هكذا. لا مفيش مشكلة. فلذلك احنا المدة طالت، الأعداد بدأت تفتر، كنا 17 بقينا حوالي 12، وبعدين نضاف مجموعة تانية جديدة في مرحلة تالية. الشاهد، أنا الغرض من الكلمة تذكير حضراتكم بأهمية هذه اللقاءات، وبأهميتكم أنتم كأشخاص، ومدى رؤيتنا كإدارة ليكم كشركاء في هذا المكان، كرواحل تصلح وتصلح وتصلح لأن تشيل أمانة هذا المكان. إن من عذر قهري، فأنا واثق إن أنا تحتي معايا نساء كالرجال يتحملوا المهام. مش خايف على المنتدى، لو أنا اتغبت تحتي ناس شايلاه كويس جدا، مش خايف على صفحة الفيسبوك. يكفي إن إحنا لما حصل عذر قهري لأخونا وسيم وتغيب، جزاه الله خير، مثلا أختنا صرمت شالت الأمانة على أكمل وجه، وده ظننا في كل الناس. الأخت الأسرة تشيل أمانة فرق العمل على أكمل وجه، الأخت خديجة تشيل أمانة الأخوات على أكمل وجه، أخت أمة الرحم تشيل أمانة الأقسام على أكمل وجه، تشيل أمانة المنتدى كله، كل أخت من حضراتكم بمكم تشيل الموقع كله. ده ظننا فيكم، وما زلنا نظن فيكم هذا الظن. تمام؟ والظن هنا ليس للتشكيك، وليس ولكنه للتأكيد يعني. لكن احنا يعني ده الغالب على ظننا، ويعني يعني بنقوله بشكل في نوع من الجزم. دي الكلمه الاولى. الكلمه الثانيه، بعض الاخوات انقطعوا تماما تماما بشكل كامل بدون اداء اسباب. في بعض الناس انا عارف اسبابهم، وعذر اختنا مجاهد وده عذرها من الاول خالص تماما مقبول. في اخوات انقطعوا تماما، زي اختنا دعاء الاستغفار، واختنا من يوصل لك يا رب، ودول خلاص جنبوا من القاده. ولكن لو عادوا في يوم من الايام وعودوا العمل هيرجعوا للقاده تاني، مفيش مشكله. في مجموعه معانا بتحضر احيانا وتغيب احيانا، اختنا رحيق احيانا تحضر واحيانا تغيب ظروفها، كذلك اختنا شيماء كمال، امنا مسلم متغيبه بقى لها، من المستبشرة متغيبة على فترة. أختنا أمية من النهاردة غايبة، أختنا كريم برضو النهاردة غايبة، اخونا محمد الامير غايب، ابو مصعب غايب، وهكذا. الاعداد فيها يعني فيها انتقاص، نقص، فيها نقصان يعني، نقصان نقصان ولا نقص. فنتواصل تاني بالحق، عاوزين نجدد همتنا تاني، نجدد نيتنا، نستعين بالله عز وجل. عاوز من اخت من حضراتكم يعني اخت من حضراتكم العمل، مجموعة القادة ديت هي اداريا تحت اشراف المدير العام بنفسه، وانا يعني معاون مع الدكتور احمد. فذلك هي لا تتبع اداره، يعني مجموعه القياده ديت هي مجموعه للاداره كلها، هي مش تبع اداره، يعني مش تبع تبع الفرق العامه ولا تبع الكيس ولا تبع، هي تبع الاداره العليا. وبالتالي محتاج من اخت من حضراتكم تتطوع بالتواصل مع الاخوات، كل الاخوات المتغيبات للدخول، حتى ولو لم يعملوا. يعني مثلا اخت المستبشره يعني هي في اجازه مفتوحه وتركت اشراف صفحه اشراف الفيس اشراف الفرق فريق التصميم، وكذلك منا متغيبه تماما لظروف عندها كما تعلمون. ما فيش علاقه بين التغيب وعدم الدخول، لا، انا عاوزهم يدخلوا برضه، يدخلوا يحضروا القدم ويكملوا، وحتى لو مش شغالين في المنتدى دلوقتي، حتى لو مش شغالين في الموقع دلوقتي. فمحتاج اخت من حضراتكم تتطوع بان هي تتواصل مع الاخوات وتشجعهم على الدخول، وتحاول تفهم برضو ايه المانع من الدخول، هل الميعاد مناسب، هل في اشكال في المحاضرات نفسها، نعمل استبيان نشوف تقييم الحضرات والمحاضرين، مفيش مشكله خالص. المهم احنا عاوزين بس نتواصل بالحق، ده من باب التواصي بالحق، باب التعاون على الخير، ان احنا نحاول ندل اخواننا واخواتنا على الخير اللي هم كانوا معانا فيه وانقطعوا لاي عذر من العفو. مين اخت بحضراتكم تقدر تتولى هذه المسؤولية من هنا الى الاسبوع القادم، خلال الاسبوع ده تواصل مع كل الاخوات المتغيبة، حتى الاخوات اللي بيدخلوا خطوه احيانا زي اختنا مثلا رحمه شيماء كمال، هكذا تسالوا ايه الاسباب اللي ما يعتمدوش على سماع التسجيل، في فرق بين سماع التسجيل وفرق بين الحضور المباشر. يعني نحاول نوصل بس كده، نشجع بعض على الدخول. انا مش عاوز اختار اسم عشان يعني ما لا اثقل على احد، وقد يكون هو يعني حد من حضراتكم لا يسمح له وقته بكده، لكن انا عايز إدري تكليف اخوي. ماشي، ما يعني ما فيش مشكله، انا بس انا بك انا بذكر ذكرته الكل، مش انا مش عامل تركيز على اختي بعينها يعني. تقريبا ثلاثة أو أربعة بس اللي تم استبعادهم من فترة لأسباب كتيرة يعني، وزي ما قلت لحضراتكم لو عمل تاني هيرجعوا يعني، مش مشكلة في أشخاصهم يعني. مين من حضراتكم تقدر تشيل المسؤولية دي؟ مش عاوز أنا أختار يعني عشان بس ما تقلش على حد. طيب انا هسال هقول بعض الاسماء اذا، وهسال. ماشي، ممكن نعملها مجموعه ويقسموا العدد على بعضهم. طيب الاخوات الحضور الان، الاخت خديجه والاخت جوت والله والاخت جيجي والاخت امل الرحيم والاخت صرمد والاخت يوسف، 5 اخوات. ممكن تتطوعوا فيما بينكم وتقسموا العدد على بعض، كل اخت تختار اسماء معينه تواصل معاها، ونعمل الموضوع في مجموعة القادة. وكل أخت ليها تواصلت مع مين؟ يعني مثلا ممكن أختنا يسرى تكلم أمنا أم إسلام وأختنا مستبشرة، ماشي كده مناسب مثلا، اقول انا الاسماء كده وكل اخت تواصل مع حد. طيب الاخت يسرى حضرتك تتواصل مع اسلام واختنا وامنا مستبشره والاخت ام عمر. طيب دي الاسماء دي مع الاخت يسرى. طيب الاخت خديجه حضرتك تتواصل مع الاخت، بسم الله، الأخت أم يامن، أخت كمال، والأخت رحيم. أسب والأخت أسلم ومجاهد مريضة وجازة أساسا، فاتواصلوا معاها، وهي أصلا هي كانت مقدمة عذر لظروف تانية من فترة وعذرها مقبول في عدم الحضور يعني. فاتواصلوا معاها مش مشكله خالص، التواصل الاخوي، شجعوها واسالوا عن صحتها، ربنا ربي يعني يعجبها لنا مره كده يعني. على كده الاخت خديجه معاكي، اختنا رحيق وشيماء، واختنا واختنا ام يامن، واختنا ام مجاهد. ماشي كده. الأخت بطوة الله معاكي، الأخت أمال، الأخت أمال هي برضه غير مستقرة طبعا شوية يمكن للزواج، بس برضه الأمر محتاج تواصي وتشجيع. مين تاني معانا في مجموعة القادم الأخوات؟ ماشي، انا مش بتكلم مع اليوم كله، نشجع بعض في كله يعني، الاخوات تشجع بعضها. انا هكلم الشباب عبد الرحمن ومحمد الامير ومصعب ان شاء الله باذن الله. مين تاني من الاسماء معانا؟ انا بس قلت 3 اسماء، اللي مش معانا دلوقتي هي اخت منى وصل لك يا رب. نسيت، صح كده، اسف، منى وصل لك يا رب، وسهي وراجية ودعاء. بس الاخت بذور، والاخت الولاء الاسلامي. ماشي يا جماعه، سبحان الله، انا اسف انا مش مركز خالص. الاخت الولاء الاسلامي، والاخت بذور، والاخت سهير، سلمى ام عمر مع خديجه، مع الاخت خديجه، اخت سلمى مع الاخت خديجه، او ما يوصل كان ما تختاروا يعني. ماشي، الاخت سهير والاخت بذور والاخت الاسلامي هنخليهم برضو مع الأخت أم أمال، هيبقوا الاثنين الأربعة والله، والأخت صرمت. ماشي، الوقت صعب، يبقى تسمع التسجيلات، تسمع تسجيله وتكتب إن هي بيفيد بالنسبة لها تسجيلات. طيب الأخت أخت خلي قلوها الأخت صارت الأولى ومعاك محمد رجب، انا هكلمه وانا ماشي. مناسب كده، مختصر موضوع الاخت جوتو. بسم الله، بسم الله، في صوت يا جماعه، سامعني؟ بسم الله، السلام عليكم، واضح كده الصوت؟ طيب بقول الأخت جتو الله يكون معاها الأخت سهير والأخت أمال، والأخت سرمد معاها الأخت بذور الزهور والأخت الأولوها بإسلامي، أو ممكن نخلي الأولوها بإسلامي وبذور الزهور مع الأخت أمة الرحيم، على أساس إن هما في العلمية مع بعض شوية، يعني ممكن يكون في تواصل أصلا كده كده بحكم العمل يعني. والأخت كريمة، الأخت كريمة خليها مع أختنا خديجة. طيب هنخلي مع الأخت أمة الرحيم الأخت بذور الزهور والأخت اللي لها بإسلامي، ونخلي الأخت كريمة مع الأخت خديجة، ماشي مناسب؟ في أسماء تانية كده، الأخت صمد مفيش أسماء معاها، كده الأخت صمد مفيش حد معاها لسه. في أسماء تانية يا جماعة أنا مش متذكرها. ما هي الأخت أمة الرحيم بتسجل. أه أسجل الكتابة يعني قصدك؟ أه طيب حاضر هسجل كتابة. أعتقد كده مش ناسي حاجة، خلاص الأخت صمد معانا، يعني لو حد شاف إن هو وقته مزنوق او مش قادر، وقته مضغوط او مش قادر ان هو يكمل، يعني ايه يحيل على اختها صمت. كده الاخت صمت ما معهاش حد معين من دلوقتي. طيب الاخت صمت تواصل حضرتك انت مع الاخت سهير. ثواني بقى عشان انا هكتب. ما هكتب من الأول، الأخت يسرى وأم عمر. الأخت خديجة ومع الأخت كريمة. سلمى أم عمر مع لو العدد ده كبير على حضرتك ناخد منك شوية. الوقت بتاع حضرتك يسمح بالظهور والاخت لها بزنس. يا جماعة صوت بقول لحضرتك كده العدد ده. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم يا جماعة، والله مش عارف اعمل ايه. بسم الله بسم الله بسم الله. في صوت يا جماعة؟ اه والله عندي خطين نت، شبكتين، انا غيرت الشبكة شغال على خط مش حد معايا فيه خالص. سبحان الله، الله المستعان، الله المستعان. طيب بقول للأخت خديجة العدد ده كده كافي مع حضرتك؟ يعني هتقدري إن أنت تتواصلي مع العدد ده كله، ولا هيبقى يعني لود عليكي أو مجهود زايد عليكي؟ لو في مجهود زايد عليكي ممكن معانا كده أختنا صرمد ما معاش غير الأخت سهير. طيب ربنا يبارك فيكم. اختنا جود والله، معاكم الاخت امال، ومعاكم مين تاني؟ طيب تمام، الاخت امال رايحين معاكم بذور الزهور ولؤلؤه باسنان، والاخت سرمد معاها الاخت سهير، الاخت سرمد معاها الاخت سهير، وانا معايا الشباب محمد الامير وعبد الرحمن محمد رجب وابو مصعب، ابراهيم برضو مش موجود اليوم. طيب ماشي، طيب جزاكم الله خير، معلش هنتقل عليكم بقى، ولكن يعني ده حق اخواننا علينا ان احنا نتعاون على البر والتقوى، وان احنا يعني نسأل عليهم ونتعاهدهم، ونسأل الله عز وجل يا رب أن يعني ينفع بكم ويبارك فيكم ويبارك في أوقاتكم ويجزيكم كل خير. يعني أنتم بتبذلوا مجهود كبير جدا جدا، أسأل الله عز وجل يا رب أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعني يبارك فيكم ويأجركم ويجزاكم الله خير إن شاء الله. هنسأل أكيد زي ما إحنا سألنا عن الناس، هنسأل عن يعني أكيد هنجد اللي يسأل عندنا يعني. جزاكم الله خير. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا جماعة؟ السلام عليكم. طيب أنا مش هعطلكم، أنا عارف إن الوقت اتأخر قوي، أنا بس هكمل بس على كلام أخونا مسلمة في نقطتين بس، يعني نقطة سريعة كده. إحنا زي ما إحنا قلنا يعني نحاول نتواصل مع الإخوة والأخوات اللي مش بيحضروا بقالهم فترة، لعل عندهم ظروف أو لديهم مانع زي ما اخونا ابو سلمى قال. وفي نقطه تانية بس عايز اقولها، نقطه مهمه جدا جايز، عشان انا يعني بحاول قدر الوسع ان انا اتكلم كتير مع الدكتور احمد سيف وكذلك مع اخونا ابو سلمى يعني في النقطه ديت، انه ان احنا بنحاول ان احنا قدر الوسع ان يكون في يعني منهج مترتب على بعضه. يعني الدكتور احمد سيف ابتدى معانا من تقريبا من شهر مارس او من شهر ابريل الى الان، هو يعني بفضل الله اظن قبل كمان مارس، يعني هو كان ماشي في منهج معد من اول يوم، ان هو هيمشي في 3 محاور. المحور الاولاني يتكلم فيه عن مفاهيم عامه، في منها بيئه الايمان والمقومات والقيادات وغيرها، ثم بعد كده المحور الثاني كان مشاكل العاملين، ثم المحور الثالث اللي هيبدا يتكلم فيه من اول النهارده اللي هو ما يسمى علم الدعوه وضوابط الامر المعروف والنهي عن المنكر والبيان الدعوي، وده المحور الاخير ان شاء الله باذن الله اللي الدكتور احمد سيف هيتكلم معانا فيه. فيعني عايزين برضو ناخد منكم يعني تصور عامه، يعني ممكن احنا بنفكر بدماغ او بشكل ممكن يكون مش مناسب بالنسبه للناس، او ممكن الناس عندها احتياجات اخرى ولديها اشياء اخرى لعل غير جاذب بالنسبه لها الكلام بهذه الطريقه، ولعل غير جاذب بالنسبه لها المحاور اللي تم وضعها. فدي نقطه ثانيه مهمه، عشان كده انا حابب ان كل يعني سواء الناس الموجوده او انتم تتواصلوا ان شاء الله مع الناس الغائبه، عايزين نفتح موضوع في المنتدى. انا عايز من الناس سؤال واحد بس، سؤال واحد بس، اللي بيحضر ايه النيه اللي بيحضر بيها، واللي ما بيحضرش حتى لو ما بيحضرش ايه النيه اللي هو شايف ان هو بيفتقدها لما ما بيحضرش. انا عايز بس اعرف ايه الحاجه اللي بتفيد الناس اللي بتخليهم يجوا ويحضروا، يبقى ايه النيه اللي الناس بتدخل عشانها. يعني كل واحد مننا النهارده دخل ليه؟ دخل عشان تكليف اداري، ولا دخل عشان هو بيستفيد؟ طب بيستفيد ايه؟ طيب ولا دخل عشان ان هو شايف انه ده مجلس علم وبياخد فيه ثواب، ولا دخل ايه النوايا اللي هو داخل عشان ياخدها؟ ده السؤال الايه، ده السؤال الاول. السؤال الثاني، كل واحد يذكر حاجه واحده بس، حاجه واحده بس استفاد منها على مدار ال10 شهور اللي فاتوا او الـ6 شهور اللي فاتوا، يعني حاجه واحده بس يكون استفادها وشايف ان هي اثرت معاه في عمله جوه بيت الله او في عمله الدعوه بشكل عام او في حياته الدينيه بشكل عام. بس يعني عايزين احنا نفتح موضوع يعني لعل ان شاء الله ممكن يعني حد بس يفتح موضوع سواء ابو سلمى او حد من الاخوات يفتح الموضوع نجاوب فيه السؤالين دول. واحنا لما نتواصل مع حد ان شاء الله باذن رب العالمين نخليه برضو نساله السؤالين دول، ايه هي النيه اللي انت تدخل بيها وايه هي الحاجه اللي انت استفدتها ولو حضرت مره واحده على مدار 6-7 شهور اللي فاتت، بحيث برضو ان احنا نبقى فاهمين ايه حاجه فعلا اللي فادت الناس وايه الحاجه فعلا اللي الناس محتاجاها وبتدخل عشان تاخدها. دي نقطه مهمه جدا يعني. وبرضه عشان ما اطولش على حضراتكم يعني هي دي بس النقطتين اللي انا اضفتهم طبعا، واتفق مع اخونا مسلم في كل ما قيل من اول طبعا كلامه عن مجموعه القاده وما هي مجموعه القاده وعلى مدار السنين اللي فاتت والشغل مع اللي تم مع مجموعه القاده والمثال اللي هو ذكره جزاه الله خيرا اختنا صرمد لما غاب اخونا وسيم في الفتره اللي فاتت لظروف كان يعني احنا نرى ان انتم ان شاء الله باذن الله يعني قادرين ان شاء الله على تحمل الامانه في حال غياب اي حد من الناس. فده امر مهم جدا جدا لازم تضعوه في الاعتبار ولازم نتعامل مع قدر ما حمل الله من هذه من امانه هذا المكان. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.